بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله صاحب الآيات والبينات. الصلاة هي الثناء والتعظيم، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه وطلب من كل ذي عقل وشعور أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. من جهة المخلوق هو شكر لذلك المنعم العظيم في دائرة عالم الإمكان، فنشكره و نحمده على ما جاء به من إخراج البشرية من الضلالة إلى الهدى، ونطلب من ربنا أن يرفع قدره ومكانته. والله سبحانه وتعالى قد تقدم بالأمس على أنه الوجود اللامتناهي، وإذا كان وجودا لامتناهيا لا بد وأن تكون الغاية وهو الله العروج إليها أيضا لا يقف عند حد، فالعروج من عالم الإمكان إلى الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفرض الوقفة فيه في حد من الحدود. فالله تعالى يأخذ بيد نبيه بالتقريب إليه وبالصلة إليه صلاة دائمة لا انقطاع لها، حتى يكون العروج من قبل الرسول صلى الله عليه وآله إلى الحق عروجا مستمرا لا وقفة له. فإن كانت الكائنات جميعا تعرج إلى ربها وتسير إلى ربها سيرا متواصلا بدرجة، هذا يسير سيرا فطريا يقطع مسافة بعد مسافة في عالم المادة، وذاك يسير سيرا في عالم المثال، وهذا يسير سيرا في عالم العقل، وهذا يسير سيرا في عالم الفناء. الرسول صلى الله عليه وآله الجامع للكلم يسير إلى الله سيرا بكل أبعاد الحقيقة وبكل الأسماء والصفات الإلهية، فسيره في سرعته وعروجه إلى الحق سبحانه وتعالى لا يقاس بسير أي مخلوق وأي كائن من الكائنات. فإذا والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله صاحب الآيات، يعني صاحب الأدلة والبراهين، صاحب العلائم، صاحب العلائم والآيات التي لو أراد الإنسان أن يجعلها وسيلة للعروج إلى الله سبحانه وتعالى بدون غشاوة لوجد كل ما جاء به الرسول الأعظم من قول وفعل وتقرير وكتاب مجيد، كلها آيات تأخذ بالإنسان إلى العروج إلى الله. والبينات أي والأمور الفطرية الواضحة البديهية التي لا تكون مخدوشة إلا من قبل العبد إذا كان يعيش الحجب والغشاوات. المكمل بطريقته أي الرسول صلى الله عليه وآله وشريعته سائر الكمالات، كما قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق ليست هي الخلق التي نعيش بها في المجتمع من التبادل الأخلاقي. الأخلاق المرادة في الإنشاء في الكتاب المجيد هي اعتدال الصفات هي اعتدال الصفات. الكرم خلق، الشجاعة خلق، الطيب النفسي خلق، العلم التحلي بالعلم خلق. فالمراد من أنه صلى الله عليه وآله جاء عليكم السلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، أي جاء ليتمم جميع الصفات الكمالية حتى يتمكن الإنسان بهدي صحيح يأخذ بالعروج إلى الله سبحانه وتعالى. المكمل بطريقته. لا شك ولا ريب إن الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ما جاء آدم عليه السلام ولا جاءت بقية الأنبياء إلى عهد وعصر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالإسلام. ما كانت شرائع مختلفة ومتباينة، كل واحد جاء بشريعة تختلف عن شريعة أخرى، كلهم جاءوا بشريعة واحدة وهي شريعة الإسلام والاستسلام إلى الحقيقة لكي تأخذ بالإنسان إلى الكمال. لكن الشرائع المتقدمة لأنها كانت بمكتبة من الكمال أولا، فكان المكمل لها هو الرسول الأعظم، ولأنها أصيبت في الزمن بالانحراف والتبديل والتغيير بواسطة الأهواء والجهل البشري، فكأنها اندرست، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليظهر تلك المعالم التي اندرست وليتمم معالم الدين بإتمام تام. لو أراد الإنسان أن يسير على هديه لوصل إلى الغاية المطلوبة المحمودة وهي العروج إلى الله سبحانه وتعالى. المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله الهادين من الشبه. الشبه هي الموارد التي يقع الإنسان مترددا فيها، يرفع قدما ويؤخر قدما أخرى. فرب إنسان مع كماله وفهمه وعرفانه، لكن بدقة الموارد في بعض الأحيان سواء في الشبه العلمية أو في الشبه التطبيقية المصداقية، قد يقع الإنسان في الشبهة والترديد. فالذين يخرجون الإنسان من هذه الشبه حتى يخرج من الترديد والريب والتردد في الحكمة العملية والحكمة النظرية هم أهل البيت عليهم السلام. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله القرآن صريح: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الأمم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ليس هذا الخطاب مع أهل باتية يعيشون في الأطراف كما نسبه إلى انحراف بالنسبة إلى مالك بن نويرة الرجل البار التقي، وليس الانحراف بالنسبة إلى شجاع ولا إلى مسيلمة ولا إلى الأسود العنسي ولا إلى طليحة. هؤلاء كانوا منحرفين، كانوا خارجين عن الهدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والخطاب في الكتاب المجيد إشارة صريحة وواضحة على أنه انحراف سيكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الذين ادعوا النبوة في عهده صلى الله عليه وآله فالخطاب ليس متوجها إليهم، لأنهم كانوا خارجين ومنقلبين على الأعقاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أرجو التوجه، لو أن هذه الآية الشريفة طرحت على أي إنسان لم يتحمل ظروف عقبية ولم يعش في متابعة السلف وما شاكل هذه الأخطاء، لوجد الآية صريحة أنها تخاطب المسلمين، تخاطب الهيكل الإسلامي، تخاطب الجماهير الإسلامية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم لمن؟ لأهل البادية أو لأصحاب رسول الله؟ لأهل البادية أو للذين ادعوا النبوة في عهد رسول الله؟ كلا ثم كلا. لو طرحنا هذه الآية الشريفة على أي عربي ولو كان نصرانيا أو يهوديا لتوجه بكل وضوح أن المخاطبة في هذه الآية هم المسلمون الذين عاشروا وعايشوا الرسول صلى الله عليه وآله. فالذي يتمكن أن يخرج من هذه الضلالة ومن هذا الانقلاب على الأعقاب يحتاج إلى إمام معصوم، يحتاج إلى رجال ثبتوا على الحق وشرحوا الشريعة وطبقوها تطبيقا صحيحا، فكانوا آية للحكمة النظرية لكل المعاني القرآنية بأبعاده 77، وكانوا آية لتطبيقها تطبيقا عمليا في كل مراتب التطبيق. وما كان هناك الجهل من ناحية عدم العرفان، بل لأن الدنيا حليت في أعينهم فارتكبوا ما ارتكبوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا فأناس عاشوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف ينسب إليهم الجهل؟ مدرسة شيدها الرسول صلى الله عليه وآله 23 سنة لا تنسب إلى الجهل، لكن القلوب مريضة فأصيبت بالانقلاب على الأعصاب. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يربي جهلة، ربى علماء، لكنهم من حقاق في الضمير وفي القلب ساروا ما ساروا عليه حتى وصل أمر المسلمين إلى يومنا هذا أذلاء مع كثرة عددهم. وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، هناك تصل النفس والعياذ بالله إلى مرحلة تكون أمارة بالسوء، تكون من مصاديق المغضوب عليهم. النفس إذا وصلت إلى هذه المرحلة لا يفيد معها الإنذار، ولا تفيد معها الهداية، ولا يفيد معها الإرشاد، لأنها تصبح عين الضلال، تصبح عين الظلمة. والذي يصل إلى مرحلة بأن يكون تجسيدا ومظهرا من مظاهر الظلمات لا يمكن أن يهتدي ولو بهدي سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. وهناك من يعيش الشبهات، فلعله لو أراد أن يبذل الجهد مجاهدا في سبيل الله لتمكن أن يصل إلى العرفان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهناك من يعيش الضلالة والأخطاء، هؤلاء أيضا لو فهموا الحقيقة لاهتدوا إلى السبيل. فهناك من البشر من يعيش الضلالة، وهم أكثر البشر، لو تمكنا من هديهم لساروا على السبيل. وهناك البعض من البشر كأبي جهل وأبي لهب والكثير ممن تقدم أو تأخر عليهم، هؤلاء مصرون على الضلالة، مصرون على الجريمة. هؤلاء في الحقيقة من مصاديق المغضوب عليهم. هؤلاء لا يهتدون ولو كان الهادي هو الرسول صلى الله عليه وآله. فهناك نفوس وصلت في العرفان والإيمان واليقين إلى مرحلة لا يمكن أن تصاب بالخطأ ولا يمكن أن تصاب بالضلالة، وبشرت وهي في دار الدنيا بالجنان، كنفس عمار وسلمان والمقداد والكثير من أكابر العظماء والأطياب. هؤلاء نخبة وصلوا في دار الدنيا إلى مرحلة أنهم حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وانتبهوا وخرجوا من الغفلة قبل يوم القيامة. وهناك مرتبة من النفوس والعياذ بالله وصلت إلى مرتبة في العمى وفي الضلالة والجحود، أنها لا يفيد معها الهادي، وهم الذين غضب الله عليهم. وهناك الأكثرية يعيشون في مراتب من الضلال، هذا يعيش بمرتبة وذاك يعيش بمرتبة أخرى. فلعل قائلا يقول القرآن صريح في أخطاء الأنبياء، فوجدك ضالا فهدى. أرجو التوجه. الضلالة كل إنسان ضلالته بنسبته، فهذا ضلالته إذا كان قد خرج عن القيام بالواجبات وقدم على المحرمات. ضلالة في مكتبة الحكم، ضلالة عبيد العصا، وهذه ضلالة في مرتبة أرفع بأن يكون تاركا للمستحبات أو قادما على المكروهات. هذه ضلالة أيضا لكنها بالنسبة إلى من هو أرفع شأنا. وهناك ضلالة بالنسبة إلى الذين قد يتركون الأولى، وهناك ضلالة بالنسبة إلى الذين قد يكونون في مرتبة من اليقين. فمن كان في مرتبة علم اليقين، أي من عرف الحقائق بالدليل والبرهان ولن يصل إلى معرفة الحقائق بالشهود والعيان، كان ضالا بمرتبة. ومن كان قد وصل إلى مرتبة حق اليقين لأن صار مجسدا ومظهرا بالأسماء والصفات الإلهية، قد يكون ضلاله، لكن بالنسبة إلى ساحة عظم الإنسان فرسول الله صلى الله عليه وآله كونه بمرتبة إبراهيم عليه السلام وهو سلف الأنبياء تكون ضلاله، كونه في مرتبة إبراهيم عليه السلام وهو سيف الأنبياء تكون ضلاله، كونه في مرتبة الملائكة المقربين تكون ضلاله، كونه في أي مرتبة من المراتب قبل مجيئه التي وصل إليها العلماء والأنبياء والأوصياء وجميع ما يمكن أن يفرض من الخلق تكون ضلاله، لأنه يراد منه أن يكون كقاب قوسين أو أدنى، فدون هذه المرتبة لساحة قدسه تكون ضلاله، فدون هذه المرتبة لساحة قدسه تكون ضلاله، فهو فوق عالم الإنسان كلا وطرا بكل ما فيه من الممكنات، وتحت الربوبية، فالذي يعيش برزخا بين حقيقة الوجود والكون الإلهي وبين عالم الإنسان هو الرسول الأعظم، فكونه دون هذه المرتبة لو فرض لكان ضلالة. واضح المسألة؟ فإذا وإن فسرت هذه الكلمة ببعض التفاسير على أنه ضاع في صغره أو ما شاكل هذه التعابير، لكن حسب الظاهر أنها بعيدة. كون الرسول دون مرتبة يجب أن يكون فيها هي ضلالة عن تلك المرتبة، وهي محض الفناء في ذات الله الذي لا مرتبة دونها، ويبقى سائرا بهذه المرتبة العظمى إلى ما لا نهاية له، إلى مرتبة الجنان وإلى ما بعدها من المراتب الذي لا يعرفها إلا الله. والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلل، إشارة إلى الآية الشريفة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بل صلاة تتعاقب عليهم، يعني قربا ومنزلة أخذ بأيديهم الله سبحانه وتعالى، صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات، كما وأن الآنات لقابليتها أخذت يتلو بعضها بعضا وتنتقل الآنات من مرحلة إلى مرحلة، كذلك الرسول الأعظم الله سبحانه وتعالى أخذ بيده مرحلة بعد مرحلة، أخذ بيده وبيد أهل بيته مرحلة بعد مرحلة، فصارت الصلوات والقرب الإلهي والعروج إلى الله سبحانه وتعالى كالآنات الحسية في مرتبتها المعنوية إلى أهل البيت عليهم السلام مرتبة بعد مرتبة متعاقبة، فهي تسلسل تعاقبي إلى ما لا نهاية له، إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا فيكون من اللاعبين. الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم وموصوف بالحكمة، فكل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى يكون إظهارا لصفة الحكمة، يكون إظهارا لصفة العلم والقدرة. فيقول فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا فيكون من اللاعبين. أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إلى آخر العبارات. العبث لا يكون من العارف، العبث لا يكون من العارف فضلا عن الحكيم المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، لكن العامل لعمل تارة يعمل عملا بما يعود إليه في الغرض، ندرس لكي نكون علماء، نجهد أنفسنا لكي نصل إلى غاية من الغايات، فالهدف من أعمالنا غاية معينة تعود بالإصالة إلينا. لكن الله سبحانه وتعالى لما كان الوجود المطلق الذي لا نقص فيه ولا كمال يعتريه ولا تبدل ولا تغيير، فلا بد وأن يكون خلقه للكائنات إظهارا لحكمته، إظهارا لأسمائه وصفاته. كنت كنزا نفسيا فخلقت الخلق لكي أعرف. الغاية من خلق الكائنات هو الأخذ بيد الكائنات للعرفان، الأخذ بيد الكائنات إلى العروج إليه سبحانه وتعالى، فهي غاية ترجع إلى الخلق لا إليه، لأنه لا غاية وراء الحق، سبحانه وتعالى، بل لغاية ما هي هذه الغاية، بل لغاية هذه الغاية تعود إلى من هذه الغاية تعود؟ تعود هذه الغاية إلى الخالق لا إلى الخالق، لأنه لا غاية دون الحق سبحانه وتعالى. بل لغاية وحكمة، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين. أرسل هذه الغاية، من يشاهد هذه الغايات؟ يقول أصحاب البصيرة، أصحاب النظر يشاهدون هذه الغايات. أما الذي تتالت عليه الحجوب والغشاوات حتى أصبح مصداقا بارزا للعمى، فهذا يقينا لا يتمكن أن يشاهد غاية للخلق، ولا يتمكن أن يشاهد جمالا للحق، ولا يتمكن أن يشاهد جمالا في عالم الإمكان، لا يشاهد حكمة في أي شيء. ولذا قال وحكمة متحققة لمن؟ للناظرين، يعني لأصحاب النظر والبصيرة. وقد نص على تلك الغاية بالتعيين، وقد نص الكتاب المجيد على تلك الغاية بالتعيين، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ها هنا فسرت بمعنى إلا ليعرفون، إلا ليعرفون. أبي توجه تقدم بالأمس على أن العرفان بمراتب، مرتبة علم اليقين وهو إثبات الحقائق بالدليل والبرهان إثباتا قطعيا، ومرتبة علم اليقين وهو وصول النفس إلى مرتبة من الطهارة بتحلية الرذائل والتحلية بالفضائل والسير تحت هدى القرآن لكي تصبح النفس نيرة بنور الله سبحانه وتعالى، لكي تشاهد الحقائق مشاهدة فضلا عن إقامة الدليل والبرهان. ثم تأخذ النفس في الرقي إلى مرتبة من المراتب بأن تكون النفس قرآنا، ولا ندعي هذا في حق زيد أو عمر، القرآن الناطق هو علي عليه السلام، القرآن الناطق هو الرسول الأعظم، هم أهل البيت عليهم السلام. فإذا تصل النفس في كمالها، أو تكون النفس في كمالها بأن تكون تجسيدا للخلق الإلهي في مرتبة الفعل، أي في مرتبة عالم الإمكان. فمن أراد أن يشاهد القرآن متجسدا، ومن أراد أن يشاهد الخلق الإلهي متجسدا في عالم الإنسان، شاهده في قولي وفعلي وتقرير رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه المجسد الأعظم والاسم الأعظم في عالم الإنسان للأسماء والصفات الإلهية. كأن قائلا يقول نحن عرفنا أن اليقين هو الجزم بالنسبة، هو العلم بالنسبة. نقول العلم بالنسبة والجزم بالنسبة هذا في الحقيقة ليس بيقين المراد، لأن اليقين المراد أن يكون الجزم بالنسبة، أن يكون الاعتقاد بالنسبة، أن يكون العلم بالنسبة يستثبته إذعان النفس، أي إقرار النفس، أي طمأنينة النفس بما تشاهد. كم من إنسان يعيش كل المعرفة في حقائق الأمور، أيمكن أن يتصور متصور منا أن الله سبحانه وتعالى سيعاقب الذين انحرفوا على الأعقاب وانقلبوا على الأعقاب وهم كانوا لا يفهمون حقائق الأمور؟ الله سخطه لا يصب على إنسان قاصر، يصب على الذين يرون الحقيقة رؤيا العين وينحرفون بجحود ولجاجة عن الصراط المستقيم. أيتصور متصور من باب المثال للمصداق، أيتصور متصور أن معاوية بن أبي سفيان أو أن عمرو بن العاص قاتلوا عليا عليه السلام جهلا منهم في مقام علي؟ كلا ثم كلا، هؤلاء عاشوا تحت ظل ومدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كانوا جهالا لا أدبوا يوم القيامة بمرتبة من الأدب، لكنهم كانوا عرفاء. مع كونهم عرفاء وعالمين بحقيقة هذا الأمر وهو كونه إماما لهذه الأمة، لكن النفوس ما وصلت إلى مرحلة الإذعان بالنسبة، إلى مرحلة الإقرار بالنسبة، فعلى كل إنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، لأنه بلا يقين ما دام يعيش الوهم أو الخيال أو ما شاكل هذه الأمور، بل وما دام يعيش العرفان ما لم يصل إلى إقرار النفس فهو كسفينة تمر في بحر وطوفان. في كل يوم له رأي، وفي كل يوم له مسيرة ومسلك، لا يستكون النفس نفسا مطمئنة وتخرج عن مراتب الأمارة بالسوء وعن مراتب اللوامة، وتخرج عن كل هذه الشبه والضلالات حتى تصل إلى مرحلة من اليقين، حتى تصل إلى مرحلة من اليقين بأن تطمئن اطمئنانا حقيقيا وتستقر استقرارا واقعيا على الحق. هذه لا تكون إلا باليقين. فعلى الإنسان أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين، أي حتى يصل إلى مرتبة اليقين، فإنها بداية السير، فإنها بداية السير إلى الله بسير ثابت الأقدام. وإلا فقبل ذلك قد يسير الإنسان يوما بهدى وفي يوم آخر تحت راية طاغوت. فلا يكون الإنسان ثابتا في قدميه، ولا يقول هذه المقالة قائل إلا من وصل إلى مرحلة القرار النفسي والاعتقاد النفسي. والله لو قاتلنا هؤلاء حتى أخذوا بنا إلى صعيفات هجر لما كنا إلا على يقين واعتقاد أننا على الحق وأنهم على الباطل. لو كنت أعلم أن رضاء ربي بأن أضع السيف من في صدري حتى يخرج من قفاي لفعلت ذلك. لو أحرقوا 70 مرة لما تبدلت عما أنا عليه. هذه كلمات لا تصدر من مثلي وأمثالي من الذين يعيشون الصراع الداخلي والظلمات الداخلية. هذه نفوس وصلت إلى اليقين فاستقرت، وبعد استقرارها أخذت تعرج إلى الله بمراتب اليقين. فإذا تصور البعض أن العبادة تكون إلى مرتبة من المراتب حتى يصل الإنسان إلى اليقين ثم بعد اليقين لا يحتاج إلى عبادة، هذه تفاسير من بعضها الجهل. سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله ما ترك العبادة حتى يتركها أمثالنا من القاصرين. فإذا وجوب العبادة حتى اليقين، أي وجوب العبادة حتى نخرج من الريب والشك والتردد والوهم وحكم الخيال وحكم هذه وأمثال هذه الأمور، حتى نخرج من العبودية إلى الله. وأول مراتب الخروج من عبودية الأوهام والريب والضلال والوهم وحكومة الخيال وأمثال هذه الأمور، أول مرتبتها اليقين. إذا وصل إلى ساق اليقين الآن استمسك بالعروة الوثقى، الآن أخذ يسير إلى الله، وإلا فقبل ذلك هو عبد للهوى. اليوم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أصبح فاتحا لمكة، ويوم آخر تحت راية آخر لأنه صار حاكما ورئيسا على المجتمع. لا يفرق الحال عنده سواء كان الزعيم سيد الكائنات أو كان أي إنسان آخر، لأنه لا يخضع إلا إلى القوة والسلطان، فهو في الحقيقة عبد العصا وليس عبدا لله. فالذين يتبدلون من حالة إلى حالة ويتغيرون من حالة إلى حالة لأنهم ما عبدوا الله حتى يأتيهم اليقين. وقد نص على ذلك بل فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجب على كل من هو في زمرتي وفي قافلتي العاقلين، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وإلا فكل إنسان سمي بعاقل كالسياسيين وأمثالهم من الشياطين على وجه الأرض، هؤلاء ليسوا بعقلاء. من اشترى دارا ثانية تنتهي بلمح البصر بلحظة، هذا كيف ينسب إلى العقل؟ العقل من سار، العقل هو الذي يأخذ بالإنسان إلى رضاء الرحمن وإلى اكتساب الجنان، الذي يأخذ بالإنسان إلى الخلود والأبدية، وإلا فهو شيطنة وماطر سمي باسم العقل. حينما يسأل الإمام الصادق عليه السلام مضمون الكلام على أن معاوية هل كان عاقلا؟ قال كلا، إنها شيطنة وليست بعاقل. والشيطنة توجد، والشيطنة توجد عند الجن وتوجد عند الإنس وتوجد كثيرا ما عند النساء. الشيطنة شيء، الشيطنة شيء، والعقل وهو إحكام الأمور في مرتبة الحكمة العملية والنظرية وجعل الأمور في مواطنها، هذا هو العقل، هذا هو الذي يقود بالإنسان إلى الصراط المستقيم والعروج إلى الله سبحانه وتعالى. فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين، ماذا وجب عليه؟ إجابة رب العالمين، إجابة الله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون، أي إلا ليطيعون، أي إلا ليطبقون، ليطبقوا الحكمة، الحكمة المرادة. ليست كل حكمة وكل تعبير تسميه بحكمة، الحكمة ما جاء بها الإسلام، وكل شيء خالف الإسلام ليس بحكمة وليس بإتقان وليس بيقين. ما طابق الإسلام فعلى العين والرأس، وما لم يطابق الإسلام صدر من أي إنسان كان، من حكيم، فيلسوف، عارف، من أي شخص كان، لا في مثله. بل إجابة رب العالمين. فيجب على الإنسان العاقل، فيجب على الإنسان العاقل أن يجيب من يجيب، أن يجيب رب العالمين، يعني يجيب من لمس ربوبيته في عالم الإنسان، من لمس ربوبيته بأسمائه وصفاته وظاهرة في كل آيات الخلق من سماء، من السماء والأرض. ولما كان ذلك، أي ولما كانت إجابة رب العالمين، ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته تعالى باليقين، لا يمكن أن يجيب الإنسان ربا لا يعرفه. الإنسان الذي يجيب الله يجب أن يكون عارفا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم المستقيم الملتزم هو الذي يجيب رب العالمين، هو الذي يتمكن أن يسير في مدارج الربوبية، في سلم الربوبية، حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته تعالى باليقين، وجب على كل عارف مكلف تنبيه، تنبيه من؟ الغافلين. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا أرجو التوجه، لقد كنت في غفلة. الإنسان في دار الدنيا لا يزداد عليه شيء في يوم القيامة. من خرج عن الغفلة عاش اليقين، من خرج عن الغفلة عاش مشاهدة الحقائق. العظماء من الخلق لا يصابون يوم القيامة بالفزع الأكبر، لأنهم عاشوه في دار الدنيا، شاهدوا الحقائق، أي شاهدوا الله بكل أسمائه وصفاته، شاهدوه برحمته ولطفه، شاهدوه بكل ما هو من شأن الجمال، وشاهدوه بكل ما هو من شأن القهر والغلبة والهيمنة والملك والسلطان. فلما شاهدوا ربا عرفوه بواقع الأمر، بما يشتمل عليه من صفات القهر والغضب ومن صفات الجمال والرحمة. لذا كانوا أحياء في دار الدنيا، وماتوا في دار الدنيا عن الشهوات قبل أن يموتوا. فإذا كنت في غفلة، يعني لولا الغفلة لشاهدت الحقائق، يعني الحقائق أمامك موجودة كانت في دار الدنيا، ما كانت غائبة عنك، أنت كنت غافلا عنها. الغائب عنا لا يقال بالنسبة إليه كنت غافلا عنه، الموجود إذا لم نتنبه إليه يقال في حقنا إنكم كنتم غافلين. وكلنا كان قائلا يقول: هل ذهبت إلى المجلس الفلاني؟ فيقول: نعم. فيقول له: هل شاهدت فلان أو كذا أو كذا؟ يقول: كلا. يقول له: إذن كنت من الغافلين، يعني غفلت إذن عن المجلس بما يحتوي. أما ما لم يحتوي عليه المجلس فلا يقال لأحد أنك كنت من الغافلين بالنسبة إلى ذلك الشيء. فإذن كل الحقائق بكل مراتبها هي موجودة في عالمنا هذا، لكن لغفلة حجبنا عنها. بل وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين. بتقرير مقدمات ذوي مقدمات ذوات إفهام وتدين. ما هي المقدمات؟ فإذا وجب تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين، فإن الغفل بمركبة والضلال بمركبة، بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتدين. ما هي المقدمات؟ فمن تلك المقدمات جاء ليبين المقدمات، فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ ذكولي التنقيح والتفسير مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه. فإنها مع وجازة لفظها، فإن هذه الكلمات الموجودة في هذا الكتاب فإنها مع وجازة لفظها وكثرة فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم ومع اختصار تقريرها كبيرة الغنم. وكان قد سلف مني، وهو الشارح للكتاب يقول، وكان قد سلف مني في ثالث الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها، فحل هذه المقدمات، حل هذه التقارير الموجودة في هذا الكتاب بتقرير الدلائل والبرهان إجابة لالتماس بعض الإخوان، ثم عاقني أي منعني عن إتمامه عوائق أي موانع الحدثان، والحدثان هما الليل والنهار، ومصادفة الدهر الخوان إذ كان كلمة إذا الألف زائدة إذ كان صادا أي مانعا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين قبضته. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الإشغال وتسويس الأفكار، فالتمس مني بعض السادة الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر بما كنت قد كتبت أولا والمراجعة لما كنت قد جمعت، فأجبت ملتمسه إذ قد أوجب الله علي إجابته. هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة، وها أنا أسرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة عليه ومتقربا به إليه، وسميته النافعة يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين.